الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آل محمد. وحين كل كثرة الرأي كتاب أصول فقه السابسان ونظمي أه ومراق السعود الذي جهده الشيخ شنقيضي نأو تسريي والذي جهده عبد الله بن حاج إبراهيم أين دونني إن شاء الله تعالى إنه مثال لقبينه. كتاب كنا أصلهان وحوكسو تيدا جمع الجوامعة وكتاب كي ابن سبكي ألفي أبو يلي وحنكسو قابيي وقل كتاب وأصوله أيا كنا لقصو قاطي وحوكتغي قيبت الضنبيان أصول الفقه وكساف سنين كساف سن مكا اعتقاد كي كساف سن بكتغي وحكا له كتغي حروف الجر كوحا اللي إله ذو وهو يضن كغه ضلي وهو كتغي حانو وچن شارا حق مذهب مالكية وحوق آدو فأساريا مالكية مذهب تيدا أصيحة مذهب تكالكو دودا ما إهمالينيو صدق المذهب النوع اسكو اصول لويهين شافعيه ذا مالكيه ذا اي حنابله ذو اصول كود واسكو لويهين والفيه ويان وكن بيت يا بيت كن يا مرويا متوسك الفيه والنظم معان او فجزة نوع مشطور رجس ليله ذو نوع عسكمي ذا دل اعتباري الشطر والبا لغسو قاضو مرتا بيت لغسو قاضو على هذا وحن نقن إياه لبقون أي نقن إياه هدي وحوية لكن لغي لهدو ما هي وحوية بيت بال اعتبارين إياه لبض الشطر بصدر إياه عجزك وحن نقن إياه كن بيت بين نقن إياه مركا والنظم آدم معان وسهلا علماء كروا جمع الجوامع النظمي واتشران والسيوط الكمدية هاي كتاب كيسا كوكب الساطع اللي إله ذو الشعر كابان وكل نظمي حانو خدق يكون يشنبق ولو دردوب وخدق يكون يخرج بقل يشديت من لها سفرية مركا لكن نظمي قاسي حوغا أنا كمركا فرود وكفتك الشيخ أمريكا اللي في واشنغيدي ووطن موريتانيا اللي إله ذو أيو أدى الشيء يعني عالم بانو هاي وعلم إذا مكة وحوية آد وقلت بحوري سيئة ترجمة دي سبا لغا أكيد حرب سبحان الله إنتا يكون إيا لبط وقل يصدن كيما لها صدنتا نظميك الأولية هاي وطلعت الأنوار وشيخ النظمي طلعت الأنوار كنا وكتاب مصطلح والفية عراقي أي سوء اختصاري متسو إلى ثلث كد عنه الإسبوعي يعني ثلث الفية الفية صدح ميلو لغد غي ميل أهان أي الإسبوعي ومتى أوكسو صاري خلاصة معنها أوكلمامي الفية عراقي متى سو شحل كتابها طلعت الأنوار كنا دستوى دراسين شرين أو صلي الصومالية والغدقين شرين حتى الآن هو مكا ميلها قارفض والغدقاء مكا كتب كرنوالية شروح ذا كتاب خلال الشرحي شروح ذا مطبوع كل ينعبنا هاي أفر شرح بها للشرحي شرح واحد شرحي شيخ مؤلف كهاي الناظم كأها ونشر البنود بالي لهذا شرح سنوى مطبوع حسئها ته حقا أخطاء مطبعية أي وليها تصريط رؤباهيها أخطاء مطبعية أخذها شرح لبضوى لشرحي وشيخ كروا الشنقيدي أيا شرحي ومرابط لقول لقابي تشري مقعي سنة أحمل دورين تشري مراقي السعود إلى مراقي السعود بيسبنه بحي ميلها قاركو نوعا موثوية ردوية شرح كلا أصدحاد ولا شرحي وشيخ ولاتي ليرادو أي فتح الشكور كتاب ليرادو في الشرحي كاسنا ومطبوع يسمونه واكرا كتب كلا أصولنا الشيخ سوالي هاي ومرتقي الوصول كتاب كلا إرادة النظم أنا ابن عاصم تريينا وشيخ مركا الشرحي ونيل الوصول كتاب ليرادو في الشرح المجلد يرى وعكم إذا علماء الشرح ذي محمد أمين الشنقيدي صاحب الأضواء وعلماء المعاصرين تأهي تكمد أخاري أي شرحي لنتين مكي هجيذ أهي تكوني أفر بقول يصدح يسقاشا كي لنتي أمكك بنتي بريقي دمانا مركا وحروي شنقيد أي علم قاسة وكبرتي شناقي دادا عالم من حقا ستفتو النقضي بريقي دم بأسوحة كي ويمي مركا مدينة يعني أسوحة كي مدينة إسوا مرية وحكي كا يعني مركا كفارقي أي علماء دي مركي سجام الدين مركا قارصود أي مركا أركان علم جيسة مركا أصبا وحوية أي تحضيديا إنو تشوغه طغر كان مركا سيقود سجال مركا سالي نيكن هلا يعني تشوتيو هلا يلاد مركا مسجد النبوي وحكدي سيدي بكدقى مركا سعودي أو تشوغي عالم بان وها علم جيسة أدي أدو بدنيا هاي يعني أهل العلم يقول أي كم مركا تكعين علم جيسة وخاصة علمي إذا مرت أقولها قرآنك يا أصول الفقه يا عربية ذا أنت بروح وقوها بحر وقوها سأوجد بمرت محمد ابن إبراهيم وابن باس شيخي سيا وحوي ريف إلى وحوي مرت مضح حالك وقص الرئيس إلى لقيه سلق جاري علم لقى بحيل شنقيد سقط المامي شنقيد سقط المامي يسلا سقط المامي مركا وحوية فنجي لوكا عبا علمي سؤاد بمركا فائق وحا منطقوك لوحوية مركا عد كما قادن أو يعني مركا رسالة عد إلا قفيسة منطق كلمكتل منه مطالعة وحلى إلى هذا فوق حيني وحانو لي كلي هاي ألفية كم بيض منطقة أي لي لما طابعنا ومقتوب علمي منطقة هاي ذات مرتا إن بضنا وكمي لفتو أهدد أي وحوة المامع عدنا إنا نوكاق هذا مستنا وحوية ألفية كم بيدة أي كلي فأصبح كتو سنيسا وحوية فهم ذائية ذكاق إلى هاي السيي أي كتو سنيسا بك آدي آد علماء النوادر تابو كميدها يعني عصر غن سلاسية ذابو كميدها مصنفات كأولي هاينا يعني وحا كم وقت قيمه ذو بدي هاي ايا كم وقت تراجم دار ايا لغا قرية الكذا اللو الرجيع دونا اشارة ذا صنبا المرتأ والشيء شرح او شرحي محمد امين شنقيد وحا اوبحي النفط والورود اي اوبحي مركا هو شرح اذو قيمة طبعا او ادي اذو مفيدو هدي لركا اشهد النشر البنوتك وشرح مركا اذو يعني معناها أحلين هي سيدة بضن مركي سواحا مركي أرجح هي مسائش مركي خلافي علماء مركي أصول فعيس خلافي سيهتم مع الأسف قدر يرقو عن بضني وكتاب كمدة نظم كمدة أيان الشرح وانا مركي لقبل أبو بيتك لبض بقول يسجد يطبر إلى لقل جار السطح بقول يفكود يسجد قدر ميل لحقه أيان مركا عن الشرحين يعني لما بقول يسجد يطمن لقب إلى أبو البيت كأ إلى لقد قارا يصدح بقول يقوب يسجد إلى خمس ميلها سي كتاب كل دنب عشان ميلاد مركا لقد يقوم ميلها مركا لا يدعى ذو قدر بانو الشرحين وحلم مودي كرا حق الضنب إنا يتهي منا أهي حق الضنب وهل قادح ويهي ماشا مركا عن الشرحين وصولك النظمية ذا لقد تري يوافر بذيهين الفيوين مكة كلا أيات شراء لقى ألفي شيخ شافعي يعني نظمي ألفي على باكرة وكم بيت سونا وأصولة ألفي مركة على كل حال مطبوع ما هين مخطوط بها كتاب تاسي لكن وقتي دويد وحل شيغيي ان جامعه السعوديه قارتو ان ماجستيريا لو قاطي يعني ام القرى جامعه فلا جامعه الامام الى هي الدكتوره متى الا طبعا ان شاء الله ولا يعني نظمه وحاو كفي تدفي عن يهي النثركة قيبتان كالقيبة أي سهلا مكاسلة سأود قبشد اللغو قبنا علمي أصول الفقه أما علمي كلا اللغو نظمي يبا اللغو قبي يبا ويكسهل انتهي النثر لقيبة النظم لقيبة سهلا معناها استرتيت بين العلماء باهتمام أسيين إن يكون قبيان علمي يبا معناها سنين يعني حوغا كم معايا هاي او كسهلين هاي ادريسا علماء بدن باتي المامي صنعاني اوكر النظم يسا بغية الامل كاللي يرادو كتاب اصول كافل كاللي يرادو ونظم اهان كاللي غاي ساقو النظر كتاب تاسي اوها ويبن البهران شيخ اللي يرادو الفي اي ساقو النظم ابدل ايو قبي كاللي غاي قبي يجيبو بغية الامل ابدل ايوان الشرحي وحورنا يا وقد نظمت ما حوى معناه النظم يلد للذي يقراه لأن حفظ النظم في الكلام أسرع ما يعلق بالأفهام وورنا يا صنعان يعني وحي كافل كوب صريوان نظمي أو شعر بان كرلي جاي بورمي نظم يلد للذي يقراه أي يقرأه بي أهيدو إبدال بكسلي نظمي جاي مركا نظمي أم عانان يكا أخرنا يا نظمي لأن حفظ النظم في الكلام أسرع ما يعلق بالأفهام صابتنا وحيتاي إن نظمي قال حفظه يعني وحايتها يمد سهلا وأفضد إن أي مركا فهمك كبكتو وبمعنى وحي مركا إنه مسكح ذي آن وفراء وبتقين أي يقول ده حتى النظم لك دي. بينما النصر يقول لك إيابه إنه مركا سريعا ضفت معناها مثل لم يلا وسيب الشبه أيا وحاو يري ابن عاصم شيخ الليل هذا محمد ابن عاصم الأندلسي المالكي جاءها كتاب كيسا يساقنا مرتق الأصول الليل هذا يساقنا سجادة بقول إيوه سجادة أفرطا كبيدة يعني أصول كأه أيا وحور والنظم مدن منه كلما قصى مدلل من ممتطاه ما اعتصى فهو من النثر لفهم أسبق ومقتضاه بالنفوس أعلق وحاو يري مركا نظمي وحسود ويا معاني ذا فقاتي وحانو السهلة وحي أكادة وسهلة حق النفر كادي لقى أغانا فهم كوا وسهلية وهو الوحلورين تري ترى محاو حلور نصريا دي إلا فهم محاو حلور نظمية دي إلا حسرية الشيخ نيساو مسألة الوشيقة يايا وحاو التلمامة يايا فهم كلفتيسة إنا وقدو ذا هاي يعني نظمي قاصنا وحوي علماء قارقود وحي كت المامين وأي جاهدين وحدعي كرت النصر وهدو فربته إن وحوي فهمتي وحقا يعني إنه يوري واي حدين نظم يمرك ورسانيا هاي وحابا دعي كرت وقت هذا قارقود إنه يفهمت وسهلا هذا هو السلوك لكن غالب وحيث هو نصره نصره وين حاجة فهمت ومقتضاه بالنفوس أعلى قبول معاني ذا مركا يساح المركا النظم يقول نفاه وكل جنان شبدانه هنا هراء أمو إلا ويقفك وحاوله نظم أهان وحفظه شيخ قال وحاوله وإنما رغبت في النظام لأنه أحظى لدى المرام وهو الذي تصغى له العقول وسيف من حصله مسلوله على كل حال معاني قضم بيساس علم وحين إلهي كبر ينا ينسه له ينسه ضيء عمل كان دمانتي وقيله خالص يعني لوجهه وقيله كون مركا ينبو أنفع في الدنيا والآخرة شيخ كتاب قرية يعني شيوخ الشرح بين إلهي أم حريص بسم الله الرحمن الرحيم يقول عبد الله وهو ارتسم سما له والعلوي المنتمى الحمد لله على ما أفاض من الجدل الذي دهورا غاض وجعل الفروع والأصول لمن يرون نيلها محصولا وشدد الدين بمن ساد الورى فهو المجل والورى إلى وراء محمد منور القلوب وكاشف الكرب لدى الكروب صلى عليه ربنا وسلم وآله ومن لشرعه انتمى. هذا وحيل قد رأيت المذهب رجحانه له الكثير ذهب، وما سواه مثل عنقى مغربي في كل قطر من نواحي المغرب. أردت أن أجمع من أصوله ما فيه بغية لذي فصوله، منتبذا عن مقصدي ما ذكر لدى الفنون غيره محررا. سميته مراقي السعود لمبتغي الرقي والصعود. أستوهب الله الكريم المدد ونفعه للقارئين أبدا. أول من ألفه في الكتب محمد بن شافيع المطلبي، وغيره كان له سريقة مثل الذي للعرب من خليقة. الأحكام والأدلة الموضوع، وكونه هذه فقط مسموع. قال المصنف رحمه الله: يقول وحورني يا عبد الله أدونك إلهي وحورني عبد الله إنك مقعيس الليل هذا وحورني. وهو عبد الله ارتسم اسم كاسي ارتسم واسبنابي، أي هو مركا اسم سمن حال مقعيه أي السبنابي له، يعني لعبد الله بأسلم هذا إذا تذى مقع عاصل مصمها مقع عاصل بأسلم هذا. والعلوي علي نسب الشيخ الله نسب الشيخ تانا المنتمى أي منتماه، يعني أبترسن كي سوي هلك نسب الشيخ تانا علي بن أبي طالب ويا، بمعنى وحق تلمام يا شيخه مقع عيسين عبد الله اللي يلهده ومقع عيوطه وصفون الدون إلهي ليسكليه إنني أحد. ثم أنه حويري دي أريق مركة اسمي با اللغات بضنبا خصوانا وحي إلى ذن سدد يتبان لغو أي مركة أريق اسمي اللي إلى ذن خصو عرار سدد يتبان لغي جارسي، يعني نظم يربي بكل مجري. مركة ثم أنه حي كميتا هاي لغات تاسي كميتا سمن إيه سمن إيه سمن ميدو لبفن وحكالو إنو الشيغي إنه علي بن أبي طالب هو أبتر صدو نصب كيسو هالكاس وقال أو آل البيت هاي ساس نوعين الشيء هاي علماء ذو الهدي علي بن أبي طالب هو نصب كيسو قال لكن حوية أولادي فاطمة كما قال بمعنى بهيه كلا وحوية علي بن أبي طالب بكفر قبال لكن حسن يا حسين إنه كفر قبال. يقول وحولي هاي عبد الله عبد الله نينك اللي الهدى وهو مقعاس ارتسم واسقنادي بمعنى أي تبت أي هو مقعاس ونادي سمن حاله مقعيه له، يعني مركا مصمها عبد الله لو مقعاب أي أسقنادي مقع أسقنادي سورة قل ما هي له ذو حيون قريسة لنك مركا وحوية داتذا مقعاني كبرعه مصمها أؤه لو مقعاب أي أسقنادي. والعلوي علي الله أبتر صدو الله نسب الشيخ تانا المنتمى أي منتماه وهالكو مرتأو نسب الشيخ. الحمد لله ما هذا يعني جنس لما هذا اللي إله ذا لله إلهي بالقدر نقضي أما الله خاصوه أما إلهي بمتيستي على ما أفاض وحاوكم متيستي على الذي كيكر كيسوكم متيستي أفاض مرتأو إلهي بديي فاضنا ومركي سقى يعني نسخة قرطور وإلهي لابد من ذلك وصحيح على ما أفاض هذه اللي إلهة بمعنى على ما أكثر وحو إلهي بديي ومن الجداء يعني مركا نفعي يوحترع هذي الذي كاسو نفعي كاسو غاضا نقسامي دهورا أي في دهور وقتي القده نقسامي أما الزمن نبضا نقسامي يعني إلهي تائم بديي أي مهبتني على ما فاضنا أي على ما كثر وحي فاضتين قلسا سيدو النصر هو إن الإذن تلمامي عينو تلمامي إلهي وحوي علمك أفري وإستقى إيا علمك لبضري ووقتي يبضى المركة قباب سي علمك سي أميلها كارك وكل نقضي أيوحو يعني إلهي كم هذا الحمد ما هذا لله إلهي بي إلهي با الله قارنق ولا خاص نقضي على ما أفاض وحو مركا يساوح المركا إلهي كولا قارنق ضي أو كم تيستي وحي أبديي على أما على ما فاض وحي بطي ومن الجداء نفعي واحترأ هذي وحوجد الشريعة إلا برتي لقناها نوعي الذي مركا نفعي قاسو غاضا نقسامي دهورا وقت يبضا قدهورا يعني تنوينت وحي فايديني سمركي سقاتك وجعل الفروع. وحمرك يعني صلة موصولك يعني عطل على ما أفاض وعلى ما جعل الفروع والأصول ييلتان كأو كي يليغ إلهي مهتو يهي الفروع فرعيالك والأصول أصول شبا محصولا أي حاصلة تلميذ مركا أو حاصلة يسوى أصوغا لمن يروم كي دوني نيلها قارتان كمركا أصول شبا وحاو هل كان ينو شيغيا إلهي شريعة سنو أفضيقية يهديتها هي أحكام تفرعيقة يهديتها هي يعني مركا أصول شبا انتبه الى هاي انو فديدي او عدي مركا يعني جدي اجتهاد ولتما ده الى هاي السهلة ايه او افضيدين ايه تاسنا الى هاي مهد بكري محصولا ان مصدر ويسيد ان شغل البلود تبقى التلمام ايه وحي كمي تاي ارياضة مركا يساحا مركا مفعول وزمي قود كوي ما دي مسادرته مسادرته محصول با كمي ده معقول با كمي ده عقل اللوتشي ده معسول با كمي ده وحكم إذا وحوي الرياضة ساكن لا بد بي لا بيد بمرتي سأكون نظمية خطأها نسخ قاركود يعني مراقب السعود كأه طي غلطها مرتا قليه طبعته وطابعين ويدح قليه نافل لا بد بي نشر البنود كنا قاركود وجعل الفروع وعلى أن جعل الفروع وحوي لهي مهد كلي يهين وكي لي مركا فروع ذا يول أصول أصوشا محصولا إذ مركا أو حاصلة يساي حاصلة لمن يروم نيلها كي دون أيو حوية أو قصدين أي نيلها قارتان كمركا لقارايو يعني مركا أصول شاس يعني مركا لقارايو وشاد ذا الدين وشاد واحد شيء يعني مركا هو قرية لك يعني الشيط كوحل إلى هذا تلبيس طي النورد يوحيالها نوع عسي وحمرتا يعني قرق الوقت كي أيا ليلة وقصر مشيد وكلا وطلقك وشادة وقرية لي أموات كي إذا تنو الدين الدين تاه بمن مدك أتي ساد الوراء خلقك السيد النقضي أيوك أتي فهو إسق كاس خلقك السيد كأو النقضي المجلي وكي خلقي وردن كديري فضيلة وردن وقديري وحلا وحي فضلي كتر إساقا وقديري والوراء خلقي قنا لما أنتوذ إلى وراء أي إلى ورائي يعني وحيا هذا المركي ساحا المركي حد الضبئ أي أحد وبمعنى إساقا وكوض الضبئ وحيوكي هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم محمد يعني من تكبدل على يعني مركا وشادة الدين بمن أي بمحمد محمد بوفحو تشيي أما كوكر يالك دينك محمد كاسو منور القلوب في قلبيالك النور يي أهاضي قلبيالك كي افتيمين يي السرادة يي أهاضي وكاشف الكرب دباتلك كي فايدة يي أهاضي لذا القلوب وقتية دباتوين همارك ايتنا يعني دباتوين كأكتوذنا كي دفت فايدة يي أهاضي وحاوت الماما يا شيخ النبي صلى الله عليه وسلم دينت إلهي كفر يالي بمن ساد الورى نوحوقت إذا خلط يعينه كفض لبديه أنا سيد ولدي آدم ولا فخر أي نبي صلى الله عليه وسلم فهو المجلي والورى إلى وراء أرهن كان هو الإسلوء قل يا خلاف وحوقت عيون ملائكة إيو أنبياء إيو ما فضل بغن بس لذا سؤال الصمور سوء خلافين وأقوال صدح قصة أنت هاي مويان وجماهير تودوا أي قبان إن أنبياء فضل بغن قول كلنا مركا أولي يا إما يا ملائكة فضل بغن وسلي ما تريد قبان عيطة قول كلنا أولي يا ورما يا هبا لغا توقفو يان مدنب اللي جزمين ويان لوران ملائكة فضل بغن يان لوران أنبياء فضل بغن لكن والله يسلو أقول يا عدي ملائك آن أهين نبي محمد صلى الله عليه وسلم إنه وقف فضل بغن يا هوا لسكوا شخصين ولما ذكت توقفتين أبو حنيفة كميرا وحكروا كم إذا مركيسا وحشف العقيدة الطحاوية الشيخة اللي في بعض كم إذا وحكروا كم إذا ابن سبك الشيخ اللي إلى ذا يسونا كم إذا وصاحب جمع الجوامع يسونا وقتها وقفايا وطبقات يسونا كل شيء مثلا إذا نوع إن كم إذا هاي المسائشة يعني مركا تذكر لقرها باعتقادي جاء إن كم إذا هاي إلا سكاك عصبين فهو المجلي مجلي وحل إلى هذا يعني فرضها مركا لا ترتنسيه سيدا يوكلا ديريان بي مقعي أوليهن طبان كهور ديريان مقعي يميد وليبريه كهور ديريان فرضه هوردان مجلي باليه كفحيق المصلي باليه هذا الصادة علماء قال باليه صلاة جعالة مصوى قادانه المصلي باليه مصوى قادانه فرضها مركا يساوحا كهور ديريان كلابيه ويه marka faraskii labaad maadaama uu yahay halkaas laga soo qaatay hukumkii labaad ee shariicada weeye salaadu culimada qaar baa sidaa al-musallina markii isaga waa faras al-musalli usina wa faraska fatihad taliba la ilaahda ka afraad ka shanad aatif ba la ilaahda murtaahiba ku xiga hadiiba ku xiga muammil ba ku xigo ka sideedada waxa ku xiga waxa weeye latiin ba ku xiga cala wazni amir oo ka sagaalada سكيت باوغو دنبايو كتبناد كلن كاسا مقعيه مركا مجلي كتوادي اوغو ديري يغالي لها نظميا لغو كل ميا لببايدو لغو كل ميانا شروع بنود كافو قرية مصباح المنير كان في يومي وحادكو أركي سايساونا مركا أبيات كلاو كل نظميا هلكي ساكيوني وحاويوني مركا محمد بو دين تاكو قرية لي محمد كاسو قلبية دنوني يعني شيخ وحاو التلمام ايا قلبية النور ياي بمعنى سببت إيمانك أو يسوي أقوي يا ري سبب نماذج سو نور استقل بيده ونور يأقص فينيا إلهي وحور وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يعني النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلهي وحأقص فيي أما أقص المامي إنه يهي يعني إفتين وحنورا إنه يهي أي إلهي بشر مركع حقيقة هان قل بيده إلهي بان نورا لكن السبب يا أي اللوجة شيدا قلبي جنا هداية إذا يسوق توس وما تجلينا يو إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء توفيق حق إلهي هو هذا لكن سبب أهان أي سبب يا بل وشيد وكاشف الكرب لذا الكروب وحمرك أوقات المامية قربة يا دبات هذا حقيقة هان إلهي بافيدة حسيها تي سبب ويا هاي وكشف عقاب يا مقام المحمود كيف مرك أوقات شيء ذا يصاص أوقات المامية وهذه اللي يلاذوا معنوا ميالوا استغاثة يعني أقبل كريمين إنه الشيخ كوضوا إن مركا النبي صلى الله عليه وسلم إنه حقيقة أفيدة يؤسك الله بري يعين كاسميان الله تلمان ما يتاوغ متجدو شرح يسوك بيامي معناها أوغدا ليا إنه يتهي شفاعة وشفاعة قاضيه إنه يمركا تخي وحب مركا أو تلمامي مسألة ملاحظة قصو غانتاينا وحوهي هو مسألة التوصل كأعلمة أسكو خلافه ورن يجاهي سالغو التوصل إياه مسألة النوع عسى أيو عدري يا مرك ضمنه ويسوي كتوصلي تصنع علماء أهل السنة وإيش فوق خلاف صناعي عز الدين بن عبد السلام نوح كقبي خاصة النبي قال له كتوصل يا جاهي سئنا يبنان طيب لكن غير كائن يبنان بينما أبو حنيفة علماء كلام مرك يسوي حن مرك أي لهذين لا النبي قال مرك جاهي سئل له كتوصل ولا غيره مرك يسوي حن مبنان سلاسي لا أي لهذين على كل حال مسألة النوع عسى خلاف بخصوصا وحان اللي يلا ذا مرك يسوي وقت جه وراء الصحابة واحد جاه التصريحية وإلى ذلك جاه بأن كنت وصولا يا إلا مهلي ما كبحوية أرنك النعاسي أقل أحوالها هو إلا إلا ذو بدعو وإلا إلا ذو بجاه فلان بدعوية وأنا مركي سوحا مركا وخلافي وحوير العران كرواتاس لكن وحوية وإن البنانين أي مركي إساق الراجحة لكن الشرك ماءها أفك مركا جاه وكنت وصولا يعني علماء قاتلون والبنانين نوعا ما اللفظ قال مركا وكاشف الكرب لدى الكروب إجمال باكت شوي لكن إجمال كمراد فأغضا لها يعني وعدي فهدو إلى ضدت أدلة إلى ضدت ككلام مركا يسوح المركا عبدري استغاثوين كي يوحي لها اللمتكا ما ساسو كلام مركا يسوح المركا اللوغو أوله شواب تيدو وحيتها مركا وحوية عبارة داس يعني نبي مركا لبري إيوه إيتاني مركا اسكمد ما هو فقا ولحيس وحانو كنت المامو إسيقو كبا يامي مراد أقدل ليها إني تهي يعني شفاعة أو شفاعة قاضي إسيقا إلا بري أيو إني أحي وشاد إلهي وافكر يلي ذا كان الدين الدين تأب من ساد الوراكيس خلق السيد كأنقضي النبي محمد صلى الله عليه وسلم بو فكر يلي فهو مركا نبي محمد المجلي وكي خلقي قردن كود ديري فضائش أقدري والورا مركا إسيقا خلقي قردن إلى وراء يعني وحوا هذا حقا بأي هذا النبي وفوض الطنبية مركا همزدي وحو أجري ما دام مركا همزدي طعل أي مرتي قصر الممدود وحي كم يتهي ضرورات الشعر كأمرتي سقاب بنان مستحسن كأبيكني حتى قد إحنا إن محوية مكة اسم ممدود إلا قصري ومقصور لقديم وجائز وطني محمد أي دين محمد محمد ومركا قفر يلي دين محمد كاسو منور القلوب كي قلبيال كنور يي أهاري وكاشف الكرب يعني دباتوين كي فايدة يي أهاري لدى القروب واختي ذا دباتوين كمركا أكتول دباتوين كأكتول وحقو فايدة يا مركا شفع عقاد كمركا يساقو شفع عقاضي مركا سابين ويهي أيوه مسفين صلى عليه كركي ساقو صلي وخبر يراد به الدعاء كركي ساقو صلي ربنا ربك يو السلام مركا يساقو هالسلامه النبت قليو وآله أيوه على آله وآله أيوة على آله يآل كيسا كوركي ساقو صلي ومن لشرعه انتمى ومن انتمى يمدن أبتر صغير شرعي شرعي يسوى أبتر صغير وقوم يسبشر في كانها في الصلي إن أود عيني النبي صلى الله عليه وسلم وحتى أود عيني أن سلمت وبل أود عيني وكنت عيني أهل بيتك أي أود عيني يعني إنت ومن كيسا الحساس يضع أي مكة أود عيني صلي السلام بمكة أود عيني صلى الله عليه وسلم وكفر وفيه له يسأل متى وحان كل من يصلي إلى السلام في الغد بالوقت وظهر كان وغضب واستبسم وحان اللي وجد هو خبر ادعى له وكيل صلى الله وحيد هذا العلماء المكي ساحة المكة جماهير سعودي هون الحرج علماء قرقود وحيد أن الرحمة يصلي فرق باو الحياة وهو كالدوين أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة قال سعى الطيبي لأن عطف كل مكي خد أصل وحواء مغايرة وكالسياسة أود ابن القيم وكرة كتاب كسر يا جلاء الأفهام يعني وحواء النبي صلى الله عليه وسلم سلق التفقر كتاب كسوحة وشيغية نور يتبو وشي قايتو كالدوين هين صلق يا رحمة أيكو كالدوين وحواء كنت جاية مكي تقى صناد يا مانت مكي تقى إليه ولما قال كودنا مركا يتقى رحمة إنه يتقى ويسلمين لكن وحا يجد هذين رحمة دا مركا يتقى مركا يدو حيكو كالدوين تهو رحمة خاصة رحمة دا هو رحمة عامة فهدي لي يا النبي دا محا مركا يتقى مركا ميان لون نحري سميان للنبي الجديد في معنى هلو السيادي وإله السيادي وأكر لي أي اللو قد يعني مصلحة أنا إنه قلت بتو تأشر بين كهل إنه يفضل من صلى عليه صلاة صلى الله بها عليه عشرة يعني مركز فوائد كاسا إنه بجهد صلى عليه كركيسا قصر لي ربنا ربك يا قصر لي النبي محمد كركيسا وسلمها أن النبي قري وآله آل كيسا كركيسا قصر لي يعني الضمير مركز راح المركز محفوظة يعني يضع وحلق عطفية وانسلي لسوع لنيني تصنع علماء قرقود وتيبني مركز طائر لي ومن لشرعه انتمى ومن انتمى يكين استبشر تذكر كيس مركها قصلا لي لشرع شرع لي سواء بتسوي استبشر هذا أي الأمر هذا أرجو سدى أن تصوشي وحين قد رأيت المذهب قرتي مركا قد رأيت أن أجادي المذهب مذهبته قرتي أن أجادي وبحانه مركا راجح نمليس إن راجح تهاي ميسان بدي ومذهبتك لكم ميسان بدي هاي الكثير إن فربضناه يعني علماء كمدي ذهب إنه كتغي له أي إليه انتكاها سين كتغي رأيه وما سواه وحي مذهب تمالك الصهرين مثل عنقى مغربي أي لم يتهي وحوي عن قدي يعني مركز سوغان شرطي مركز وحوي دولك كو سوغان شرطي وحليا الطيران كأي الدولتان كأي الدوشاي مركز سلال فقاتاي وميران شمبرات كالقارين بيقاري شرطي بالإجادة سيدا صلى الله عليه عنقى مغربي waxaa kale oo la yiri aan qaam magribi fi markaysa waxa gariib ka sheegi jiray aan qadiisu ka warami jiray oo kale marka inuu yahay aan qadu waxay ahaayeen markay sagabay waxay siga dhawday khuraafaad bay siga dhawday waxay ahayd balad shimdir bay ahayd yaani marka xoog badan oo marka yaani ahuraha iyo geela iyo qaadata ayay ahayd marka shimdir noocaas ayaa jiri jirtay yiraahdeen waa laga sheekay oo lama arag marka waxa weey shimbirta aan la arag ee laga sheekeyay canqa la yiraahdo taas oo kale ayay la mid noqotay madhabta maalik waxaan ahayn fi kulli qutr minna wahil magribi waxay kula noqotay yaani marka aqtaarta marka waxa weey magrib oo dhan بلد كسطح من نواحي المغرب المغرب مركي إسلا هريئيسة أما يعني مركي أماكين تيدا كميدا سداس عقل العيون أردت وحان دوني أن أجمع إنان أروري من أصوله أصوش إمام مالك إنان أروري ما فيه بغية وحقص بيها الدوريتان لذي فصوله كفصوش سأو صاحبه بمعنى فرعية سيفق فيه كهيا يعني مركي وحوية إنان أصوش حوغاء وغروري خصوصا وقت الماما يا وحوية ومسائش الفقه فروع ذي فقه هاي عدة أصاحب كهيتة أيان دون يا أصيش مالك وحكم إذا إنا نؤرمي وقت الماما يا مذهبت إمام مالك ما دام مركي تروح المركة بلد ما يعني مركة مغرب آذ لغها يسو ومذهبك لإن لقها لا أي نادر تهي أيان وحان دون يقول إنا المركة وحوية من في فروع ذي سيفقه إذا مركة أقوان صدي برطي إن أصول شيئاً أولي قال علماء الولادان أصول شيئاً يفروع له تيبات في عني تهتين عندما قروح يفضلين الولادين شقي لأنه فوه الرياض في عنه شقي إذا مركب حوغا كحن توصله أو مركب يسرح حوغا كبرته مركب دمين أصول شهو لها قال تلوي عقسيان وحي الهدين ما يوحوي وإنه فوه الرياض الولادين أصول شهو إنه فوه الرياض أو أصول شهو مركب فوه الرياض أصول شهو برته دمين مركب يسرح شقي وأفضل ضانية way wa samaradii ka dhalanaysay sideeba samaradii looga hormarinaya yaani shaygu samarada ka ahaa midaha ka ahaa iyo tu ka dhashay sidee looga hormarinaya ilaa ila way soo shalo raisiyabii adigu ala kulli hal hadu qofku waxa weeye furuucda fiqiga xogaa ka soo bartay yaani usulku waa u sahlanayn laakiin xagga markii taa sabqiga hadii la eego aqli ahaan hadii laga eegana waxa fiican usulsha in la horaysiyo oo furuucdu waa samaradii ka dhalanaysay sida kale sahlanaan shahadii la eegana qofka markay isaga shiqi soo arkay uga fiican tahay uga sahlan tahay usul fiqhu uga sahlan qofka aan soo arag hadii laba qof loo bilaabo oo midna waxa weeye furuucdi fiqiga ay soo dhigtay midna aan soo dhigan waxa fahmi og furuucda fiqiga aan soo dhigtay fahmi hada wahina qad ra'aytu almadhhaba ay al-amru hada arinku silaawi وحين قد رأيت المذهب قرتي مركا مذهب مالك أشا كنت ارتاح عادي ومذهب مالك بوتشي ذا مذهب مالك قرتان كوو قاذي رجحانه هو بنان إلا الضبديو وحكرو بنان رجحانه رجحانه هذه إلا الضبديو وحين قرأ يساء المذهب إلا قبضيه الكثير له ذهب أنا مركا يساء جملة سوحي دعيسا مركا محلك مفعول كلابات زي مركا دعيسا رجحانه مركا راجح نمديسة دي كان الجملة دو اسواصة ايا دعيسة رجحانه راجح نمديسة يعني اي راجح الكثير ان فربضان العلماء كمي الذهب انو تتقل له اي اليه في اساقك هذا وما سواه وحمد هرتا مالك الصواري مثل عنقاء مغربي عنقاء بي اهيدو يعني مركا عنقاء اي اهيد مركا وحوي همزلي وحلو حد في لضرورة الشعر يعني وحاو يري كي شاعر كي أهل السنة هاي من كي سرح المركة كل الليلة يقريها الشيعة الرافضة ذا وحاو يري مركة قد ثلث العنقاء والغيلان أبو ما أنا لجهل ما أنا عرف ما أنا لسرداب أن يلد الذي كلفتموه بجهلكم ما أنا فعلى عقولكم العفاء فإنكم قد ثلثتم العنقاء والغيلان أبو يعني وحوية ترداب كي يقف كي آشيتين إنه مطلق كي وحوية يعني شيتين آترادين وحداري دونا قد بوش صبح دونا وإمام كي لبي يطمنا قد بوك جرائي قد كاسوك صبح دونا إلما هسين مبتيبا قرني قصة دحاد بومركا قد قرأي ولين السيدي بوك جرائي وقوم يطمن قرني بوريك جرائي كان رافيدة إليه ديه يا يعني من كاسي وحك رمى أهي قد كالي دين هاد عليه ولي قد كو وقت يقول طالي لها مركا إساقا نين كاشي رافضين يقول بيقول ما أنا اللي ترجابي أن يلد الذي كلفتموه بجهلكم ما أنا فعلى عقولكم العفاء عقل يدن هبا بآن بوي فإنكم قد تلستم العنقاء والغيلان وحيالي الغاز دي الإسكشي يقول أول وضو حركي بتشرين عنقاء إيا غيلان كإيا غول هو يا. لا غولة غول كالشياطين طريقين استقتضطه في تاكرته ووضوض مركا إتقاء يعني ويدارسه عنقاء باكرته إذن كنا تيبا من صدحات الصميسيان وواحد في هذين واحد كلا مركا يتوحى مركا إمام منتظرة وقد كصوا بحياة كلا بات هذين في كل قطر بلد كستقذيه سوحا وكن نقضي قطر وحل إلى ذا بلد كقطرنا وحل لبيع الروب كان إلى ذا قطرنا وحل يعني ملكة دامر كان إلى ذا من نواحي المغرب يعني الناحية ذا أما ملكة يساقوح الملكة هريرها ملكة يساقوح المغرب أردان ملكة ما دام أكيهي سيدي وحوية شمبرتا أنشرين عن قادة إلى ذا أكل إنه لم يجيها بمعنى سيدا الله أرد ayaa ruux kale oo madhab kale haysta aan loogu arag dhulka magribiga yaa aradtu waxaan doonay aan ajmaca inaan ururiyo min usulihi usulsha marka imaam malik inaan ka ururiyo xaalu kamid yahay ama min usulihi inaan ka ururiyo min usulihi usulshi saxageeda inaan ka ururiyo uga tacalluq si markii isaga ajmaca ma fiha ya alladhi fi kay ku sugan tahay buqiyatu marka doonitaan ugu sugan yahay lidii fusulihi ka furuucdiisa u saaxiibka ah shaqiga waxaan doonay muntabidan inaan ururiyo muntabidan xaalan ahay mid ka tuuraayo can maqsadii doonistayda ka tuuraayo iyo qasdigayga maa dukira wax la sheegay ladal funuuni faniyaal lagu sheegay agtood faniyadaasoo kayrihi usuul aan ahay muxariran waxaan ururinayaa xaalan ahay mid taxriirinaya oo sida sawaabka ah sugaya muxariran bimacnaa muqariran ayaa macnuhu dhacay waxaan tilmaamayaa culumta lagu barto faniyada kale sida naxwaha sida markaa mantiqa sida xuruuf almacaaniga sida markaa balaaqada inaanu faniga ku keeni doonin ayuu tilmaamayaa xoogga saari doona cilmi alusuul sidaas yaraba منتبذا حالا هي مكة تورايا عن مقصدي دورستيدا ما ذكر وحل الشيغي لذا الفنون الفنية الأكتر لغو الشيغي فنية داسو غيره عن أصول أهين محررا وحرورنا يا حالا سغي سر صواقع سميته وعنكم قعار نظمدا مراقي السعودي سلامدي لوكرايي ليبانتا أيامكم قعار وجمع السعدي مراقين وجمع مرقاه قال واحد يا واحد وحلو قرأ أيا ليلة ذا قال ماذا لبنت اللو كريو واللي مبتغي الرقي في كوريتانك الدوني يقصق ناطي والسعودي كوريتانك أم ترادفان سعودي الرقي بمعنى وحكومة تليا علم الشقي بإمن السمكة اللي جايها samada hadda doonto inaad qortana sallaan inaad u qortaad u baahan tahay sallaankii fiqiga hadaba loo kori lahaa samaa'ul fiqhi sallaankii loo kori lahaa waxa weeye waa usul fiqiga marka isticaara ku jirta samaana waxay qaadataa laba mafcuul bay qaadataa marka mafcuulkii labaad wuxuu noqonayaa maraaqiya in ba mafcuulka labaad uu gaarsiiyana waa dhacda astawhibu allah ilaahay baan diba weydiisanayaa يرداد إلى هالسؤال كريم كي يقضى بضناء هذي المدد زيادة ويجسني ونفعه أنفع السؤوك أنفعائيا ويجسني للقارئين كو أخرنا إياه كتاب كان أبدا وليؤك أنفعه في آخر وليؤك أنفعه في آخر كتانا وفي إلهي ويجسني كبر يا إنه خير كو السيادي حق فهمدا حق علمك حق مركا يعني جيسك سيدا السيادي انتفاع علمك لو انتفاعي dadka marka akhrisanaya inuu marka anfacay intifaaci ku intifaaciya inuu u siyaadiyo marka waayo marka soo kitaabka intifaaci subato sagana marka ajalkiisu waa badanay adalla ala khayr falahu mithlu ajri fa'il man yashfa' shafa'atan hasanatan yakul lahu nasibu minha awwalu man alafahu fi alkutub muqaddima wa hala ilaada muqaddama ya muqaddima labada waa loo dabtiyay hadii muqaddima la ilaado bi macna mutaqaddima looga jeedaa qadumadii laazim ka ahayd ba laga keenay sida uu marka sharixu ba tilmaamay marka waa mutaqaddima mid hormarsan in waxa way yani laga keeno yani marka mutaaddi in laga keenana waa suurowda oo la ilaado marka isaga muqaddima weeyo bi macna waxa way yani وحبي هرمريسا إساس اللي يرادنا واسرودا لكن انت لازم كابا في عن وقدماء يعني انت لغا كانوا متقدماء من كاساسا في عن مقدمة لفتي دوالي وبمعنى واتل هرمري ولما ذا قاركود لكن وابد كيدين وحي يرادين كسر هذا موياني يعني فتح ما ضف بنانا بيرادين لكن لبضا ومركا يسرع علما ذا قاركود واب بنايا وحاو مركا شنقيدين اكو تقيا اولي هاي لبضا هو بنايا لكن مركا كسر افصح sidaas sidaa guriyo oo maxaa marka adiga jir loo hormariyo waxa loo hormariyaa marka inta waxaan waxyaalo gudaha kitaabka ku sugan baahdi iyo jir ku xiran sidaas aawadeed marka inta waxaan ay u hormartaa awwalu man allafahu awwalu man ki ugu horeeyay ee allafahu marka allafay allifay usul fiqhi fi alkutub kutub ku allifay محمد بن الشافعي ومحمد بن الشافعي المطالب غير مطالب بن اللونسبي مطالب بن عبد مناف أي اللونسبي يعني عدي وقوه الرأي وصول الفقه ألفتا كتابها وقرتا وحوها إمام الشافعي صاحب المذهب رحمة الله عليه وحوها كان مقدمة كوكين هي وحكم إذا مبادئ العشرة وحي الأوريجين هي على كم وحكم إذا مركز إسراء واضعة بقيواهي واضع دقيقة لكم مفتوح جوابه يا وحليه عدي وقوه الرئيسي مركز كتابان قرطي ويعني شافعي محمد بن إدريس بن عباس بن عثمان بن الشافع يعني ويا شافع اللون سبينه وكاسه ووقيس صدحات ويا كتاب كرسالة اللي إلى ذا أيوة اللي في ابن مهدي بان ودره عبد الرحمن بن مهدي أيوة مكا ودره أول من كي وقوه الرئيسي ألفه أصول الفقه اللي في الكتب كتبك اللي في محمد بن الشافعي ومحمد بن الشافعي المطالبي مطالب كنا وحوي ومطالب ابن عبد مناف وهاشم الأول ليه وأنا كعبد المطالب له نسبي وياه الله يرضى فيه أظن كلام قديم وغيره كان له سليقة أظن معه هنا وح عبد المطالب لو جمع عابي عبد المطالب أبتدي بلش وغيره تبى ذمك وح ضوني أليرك المطالب الله ولا له هاشم أي ضوني طبعا ذمر كسوق سوق حيو كسوق حي أبتيدي صدعال كي سفر في سوق ذي بو إنه يربوها عبد المطلب أيو مر كحوجا يرمي ذو بالي عرفتنا وحيوقا بين قصف هدو مدو يهيبة إنه أدو يهيب قال كي بيجي لذي الله مطلب روح وتعظم وتعو عبد المطلب بيجي لذي ما قعد بتسير شابد يدوب مر كحوي اسمه تي تاسو صدع أي ما قعد نستاسو عبد المطلب ساس أي أدو أي قصف لكن أظلم وغيره عدة أن شافعي أهي كان له وحوه هذا فن يعني سليقة سليقة أيوه هذا بمعنى طبيعه هذا يو مثل كجع بورا أيوه هذا طبيعه مثل الذي كيو كلا أيوه لم يذ هذا للعرب عرب أصبنا هذا يو من خليقة مركا طبيعة هذا بمعنى وحوه تلمام يا سلي عرب صبا أي علمية بدن هذا علمي أهان لا قرأ ونحوه كم ديها وصرفه كم ديها وبلاغه كم تاي أمورها نوع عازس يا إني مركا وحوي فني أهان لوج قريشي عربتنا إسكج أبو ري طريق أهان أي إسكج جرني عن طبيعة أهان يا إني وحوي تكلف يا برشة إني أقرب هني إذا صوك لا أي علماء كلا وأها أصول شتو إشارة يا وحوي بيت باكر مركا ويري شاعرك ولست بنحوي يلوك لسانه ولكني صليقي أقول فأعربه يعني النحوي ما هي قواعد النحو حفظا أول مركا كسوى مرفوع كسوى منصوب كسوى عين كسمحل كسوى دقية لكن صليقي بان هايو طبيعة أهم باللغة العربية وقاناي ولا يقو أصبر يهو يضيب إبرتي ولا يقو أصبر أفكي يهوي وان إلى هذا وان إعراف سما رحن ما يشو سلا الصمالي قاين نقوها ظلين أين نقبها نين نحوين نقبرانو لا أصمك يتوح العلماء دي هرده وها عربية واحد سيدي علماء دي هره عربية واحد أي علماء دي كلانا أن شافعي أهين أصول فقه وها وغيره عدة أن شافعي أهين كان له فنقا وحوه هذه صليقة طبيعة أيوه هذا مثل الذي كي وكلوا هذا للعرب عرب أصبنا ذي ومن خليقة طبيعة بمعنى وحوه سيدي نحوها يصرف سجي قاننا نفوض أيوه طبعا إذا اتكجرنا إيان سيدا صوكالو مركا أها علماء كلا أصول الفقه الأحكام والأدلة الموضوع نظمي أها وحل آخرين هي همزة همزة القطع إقابة حركة اللي نقلي وأنا مركا ضرورة أهم بلو نقلي لام كالا صاري الأحكام بالا آخرين هي الأحكام لما آخرين هي لكن نظمي أها نظمي قوة مركا يتوح المركا لا إلا لنا أيا وحل آخرين هي الأحكام والأدلة الموضوع الموضوع موضوع أكساب سيهي أصول الفقه الأحكام أحكام والأدلة أدلة لبضع النوع للسجية يا أصول الفقه أكساب سيهي وكونه هذه وكونه أهانشي سويهي أصول الفقه هذه تنو أدلة ذا تضم به تنو أدلة ذا فقد أكل يمسموع ولا مقلية علماء قارب كتري فنجا وكسب سيها يعني موضوع وكسب سيها أصول الفقه هو محر واضع هرف وصو شر موضوع وكسب سيها إلا من نوع وح وكسب سيها أحكام تأيه أدلة لبضع النوع وكسب سيها لبضع النوع أي وكسب سيها أدلة الشرع جاء يا أحكام لبدا شو كسابسي علماء قارنا وحي ما أدلة الشرع وكل كسابسي أدلة أنا أدلة عقل يا مسوي أدلة الشرع وكل يلو كشي صاصة مرت على قسم مك علماء قار كود نسيت السيرة أي مكان مك وحي جاهد وحيالها كلا تبع أهم بيوسف قال يساي مقصود كأول جاء أصول فيق اللغة اللي هي وأدلة أنت كلام تبع أهم وبيوسف قال يساي هو لازم تنسى لكن تعريف كمك ذاتي فتاني الموضوع موضوع أصول الفقه كساب سيهي الأحكام وأحكام وي لكن نظمها ما كالأخية سوى الأحكام وبالأخية والأدلة هي أدلة وي لبضع النوع يعني ما كأي كساب سيهي وكونه هانشيس أصول الفقه وهي هذه تنو أدلة فقط أكلية مصنوع ولا مقلع علماء قال كذبا كتبه الله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.